قال ما جاء في المسح على الخفين. نعم تفضل يا شيخ. تفضل. قال الراوي رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. طيب. قال رحمه الله تعالى ما جاء في المسح على الخفين. قال عبيد الله أو ابن وضاح حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة. كذا قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في جميع روايات الموطأ. يقول ابن عبد البر في التمهيد يقول هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة. لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك وهو وهم وغلط منه أي من مالك رحمه الله. ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. إذن هذا خطأ من الإمام مالك رحمه الله تعالى وهم من الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يوافقه أحد من رواة ابن شهاب. هكذا ذكر ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 11 في الصحيفة 20 و100. إذن الصحيح أنه عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك فقال فسكبت عليه الماء. نعم في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي الجبة فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم. قال ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم. ذكر مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان مشروعية المسح على الخفين. الباب الذي عقده ما هو؟ ما جاء في المسح على الخفين. فأراد أن يبين مشروعية المسح على الخفين وهذه مسألة لا خلاف فيها بين أهل الإسلام لا خلاف فيها بين أهل السنة أبدا ولذلك نجدهم يذكرونها في كتب العقائد مع أنها مسألة فقهية. لماذا؟ لأنها من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة عن كثير من أهل البدع. فهمتم؟ إذن هي مسألة مجمع عليها عند أهل السنة لا خلاف فيها أبدا أي مسألة مشروعية المسح على الخفين. وقلنا لكم سابقا فيما تذكرون في الدورة الماضية أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما ثبوت المسح على الخفين في القرآن الكريم فهو في قول الله سبحانه وتعالى حين قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي قراءة الجر حين قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المقصود بها كما بينا سابقا أننا حين عطفناها بالجر على الممسوح وهو الرأس يقصد به المسح على القدمين إن كانتا قد غطيتا بخف أو جورب أو موق ونحو ذلك. وعلى قراءة النصب امسحوا برؤوسكم وأرجلكم تكون معطوفة على المغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، قلنا هذا تذكرون. إذن قراءة الجر دليل على مشروعية المسح على الخفين، وثبوت المسح بالسنة هذه الأحاديث التي بين أيدينا ونحوها. وأما ثبوتها بالإجماع فقد أجمع أهل الإسلام على أن المسح على الخفين مشروع. نعم، قال فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، هذا موضع الشاهد. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، ذلك لأنه قد أبطأ عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف. فعلهم هنا خلاف فعل أبي بكر رضي الله عنه، تذكرون حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، كان في بني عمرو بن عوف شيء حصل بينهم من خلاف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وبنو عمرو بن عوف هم سكان قباء، وكان قد أمر بلالا أنه إن حضرت الصلاة وما حضر أن يؤذن وأن يقيم وأن يأمر أبا بكر فيصلي بالناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بين بني عمرو بن عوف فيما حصل بينهم من خلاف، ثم أبطأ عندهم وحبسوه على طعام صنعوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأقام بلال وأمر أبا بكر أو طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي فصلى. فلما كانوا في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم في الصفوف حتى وقف في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيق في التصفيح، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فعاد القهقراء، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، لكنه عاد رفع يديه فحمد الله ثم عاد حتى دخل في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى بالناس. لماذا ما فعل عبد الرحمن بن عوف هنا كما فعل أبو بكر هناك؟ الجواب أن أبا بكر رضي الله عنه كان في الركعة الأولى ولم يكن قد صلى من الصلاة ركعة، وهنا قد فات النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعة، ذلك لأنه يقول إيش يقول عبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة، وقد صلى بهم ركعة. إذن هي للنبي صلى الله عليه وسلم ركعة أولى وللناس ركعة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة مع عبد الرحمن بن عوف وقد فاتته ركعة. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فزعوا خافوا، إذ أنهم صلوا قبل قدوم إمامهم صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف من روعهم وأن يخفف من فزعهم، فلما قضى صلاته قال أحسنتم. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار أنهما أخبر عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، يعني في خلافة عمر في خلافة أبيه، على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، وكان ابن عمر لا يعرف مشروعية المسح على الخفين وقتئذ، في ذلك الوقت ما كان يعرف ذلك، لأنه ليس جميع الأحكام الشرعية عرفها كل الصحابة، ولا يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل أحكام الوحي لكل الناس، بل لو بلغه لبعضهم ممن يستطيع بثه وحمله وروايته أدى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمانة. ودليل ذلك أننا نجد كثيرا من المسائل، بل ربما تكون من المسائل الكبيرة، ربما تخفى على كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فميراث الجدة مثلا خفي على أبي بكر أو لا، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف بين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس هكذا. وكذلك في قصة الطاعون النبي عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام جمع المهاجرين الأولين وسألهم، وجمع الأنصار وسألهم، وجمع الصحابة كلهم، ثم في آخر شيء جمع مشيخة قريش، وليس في كل هؤلاء رجل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما كل طائفة ذكرت رأيها، كل طائفة ذكرت رأيها، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا فقال عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر، وذكر الحديث. فهمتم؟ وحتى في مسألة الطرق الاستئذان، في مسألة الاستئذان خفي على عمر رضي الله تعالى عنه، أليس كذلك؟ إذن ليست جميع المسائل يعرفها كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة قائمة إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قامت الحجة بذلك، ولا يجب عليه أن يبلغ كل شيء كل الناس. فهمنا؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يوحى إليه فيخبر عن الوحي الذي نزل عليه من كان حاضرا في المجلس، ويغيبه كبار الصحابة فلا يعلمون به. ولذلك مالك رحمه الله تعالى لا يرى صيام الست من شوال، لأنه ما روي عنده كدعاء الاستفتاح ونحو ذلك. نعم. قال فأنكر ذلك عليه، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه. قال فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك حتى قدم سعد يعني إلى المدينة، فقال أسألت أباك؟ فقال لا. قال فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط، وإن جاء أحدكم من الغائط. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه. من؟ عبد الله بن عمر، هذا الذي كان قد خفي عليه، الآن حين علم صار يطبق ما علم. قال بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه. لاحظوا هذا الأثر سنعود بسببه إلى موضوع قد مضى. قال بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. تذكرتم المسألة ما هي؟ عدم الموالاة. عدم الموالاة، هو قضى حاجته في السوق ثم توضأ وضوءا كاملا إلا المسح على الخفين، تمضمض غسل وجهه غسل يديه مسح برأسه، وضوء كامل إلا أنه ترك ركنا وهو غسل القدمين أو المسح إن كانت في الخفين، ما مسح ولا غسل. فلما جاء إلى المسجد دعي إلى جنازة مسح وقد جف الوضوء لأنه قد توضأ في السوق ومشى حتى جاء إلى المسجد. قال ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. إذن كل هذه الآثار دالة على مشروعية المسح على الخفين. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ. عندكم هكذا أو أنها ساقطة؟ هذه لفظة زائدة، وفي بعض النسخ لينزع خفيه وليغسل رجليه، هكذا عندكم. وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. نعيد. قال رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه، يعني وضوءا كاملا حتى غسل رجليه، إذن لبس خفيه على طهارة، ثم بال يعني انتقض وضوءه، ثم نزعهما، نزع خفيه، لو لم ينزعهما وتوضأ ومسح انتهى الإشكال، لكنه هنا حين انتقض وضوءه نزع خفيه ثم لبسهما، هل لبسهما على طهارة؟ وشرط المسح أن يكون قد لبسهما طاهرتين، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين في الحديث، أليس كذلك؟ هنا أدخلهما على غير طهارة، قال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه، وفي نسخة ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وعندكم لينزع خفيه وليغسل رجليه. وفي هذه النسخة وكذلك في نسخة الأعظم قال ثم ليتوضأ، يعني يتوضأ وضوءا كاملا، وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. قال فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما على غير وهما غير الطاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. يعيد الصلاة لأنه صلى على غير طهارة، أليس كذلك؟ لأن وضوءه ما تم وبالتالي حدثه ما ارتفع. ويمسح على خفيه ولا يعيد الوضوء لأنه لا يرى الموالاة، لأنه لا يرى الموالاة، غسل كفيه تمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه وغسل ذراعيه إلى المرفقين ومسح برأسه ونسي أن يمسح على الخفين، ثم ذهب إلى المسجد ثم صلى، الصلاة ما صحت لأن وضوءه ما تم، لكن أعمال الوضوء الأولى باقية. إذا ماذا يفعل؟ يمسح فقط عند مالك رحمه الله تعالى، يمسح ويكون قد انتهى من وضوئه ثم يعيد الصلاة. قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، لأنه يرى الترتيب بخلاف أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الترتيب واجبا، ومالك يرى وجوب الترتيب، ولذلك هو غسل رجليه وهو على غير وضوء ثم لبس خفيه ثم يتوضأ، قال ينزع خفيه لأنه أدخلهما على غير طهارة الوضوء، أليس كذلك؟ وبالتالي لا يصح المسح عليهما. قال العمل في المسح على الخفين، قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وعليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب الصحيح أن المسح لا يكون إلا على أعالي الخفاف لا على أسافلها، لا يمسح أسفل الخف إنما يمسح أعلاه. وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم أن الواجب هو مسح الأعلى دون الأسفل، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى خالف في هذا الجمهور ورأى استحسان المسح أسفل الخف مع أعلاه، ذلك لأن شيخه ابن شهاب كان يفعل ذلك كما سيرد معنا. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. وكنا قد سألنا شيخنا الشيخ محمد عبد الله ابن محمد ابن آد الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى حين قراءتنا للموطأ عليه كيف تكون هذه الصفة، فمثل لنا رحمة الله عليه كيفية المسح عند المالكية، فقال حين يمسح الإنسان على الرجل اليمنى يجعل أصابع اليمنى على أصابع القدم من أعلى وأصابع اليسرى في الكعب ثم يمرهما. تخيلتم المنظر؟ تخيلتم؟ هكذا كان يقول شيخنا، يضع أصابع اليمنى على أصابع القدم وأصابع اليسرى تحت الكعب ثم يمرهما، ثم العكس كذلك، يجعل أصابع اليمنى في كعب اليسرى وأصابع اليسرى فوق أصابع اليمنى ثم يمرهما. هكذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول هو الفعل عند المالكية، وهذا ليس على وجه الوجوب. وعند الجمهور أنه لا يشرع مسح الأسفل أصلا، وهو الصحيح إن شاء الله لما ثبت من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أعالي الخفاف. نعم هكذا، هذه اليسرى تضع أصابع اليسرى فوقها وأصابع اليمنى في الكعب ثم تمرها. هكذا كان شيخنا يقول الفعل عند المالكية رحمة الله عليهم. نعيد، يقول عن مالك أنه سأل ابن شهاب، يعني مالك يسأل شيخه الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما، يعني أمر اليدين معا. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذن هذا اختيار مالك، وسأل شيخه فبين له شيخه ابن شهاب كيفية المسح، ثم بين مالك أن هذا الفعل هو أحب ما سمع في هذا الأمر، ولذلك هو فعل المالكية رحمة الله عليهم، هو فعل المالكية رحمة الله عليهم. والجمهور على أنه لا يمسح إلا أعلى الخف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وهو الأولى بالاقتداء لا شك في ذلك. قال ما جاء في الرعاف، نمضي يا إخوان. طيب، قال ما جاء في الرعاف قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. هذه مسألة طويلة الذيل بين الفقهاء، مسألة خروج الدم هل هو ناقض للوضوء أو لا، ثم إذا كان ناقضا ما مقدار الدم الخارجي ليكون ناقضا للوضوء. ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لما اتفقنا عليه في أول المجلس، إلا إذا شئتم أن نبين أقوال أهل العلم في هذه المسألة تكلمنا، وإذا شئتم أن نشير إليها إشارة فقط نشير ونمضي، فنقول أن بعض أهل العلم ذكر أنه يكون ناقضا إذا سال وخرج عن موضعه، إذا جاوز الموضع، وبعضهم يرى أنه إذا بلغ موضع إذا بلغ الدم مقدار درهم فإنه يكون ناقضا للوضوء، وبعضهم يرى وهو قول أحمد أنه إذا فحش في النفس، إذا فحش في نفس الإنسان، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنهم يستدلون بفعل عبد الله بن عمر وابن عباس، فإن أحدهما عصر بثرة ثم مسحه وصلى ولم يتوضأ، والآخر رعف حتى ملأ أصابع يديه ففتلها ثم صلى ولم يتوضأ، قالوا ما فحش في نفس أحدهما، فمتى ما رآه الإنسان أنه دم كثير فاحش يكون ناقضا يقولون. وقول أنه ليس بناقض، وهو الذي سار عليه مالك رحمه الله تعالى، وعامة هذه الآثار التي سيريدها مالك رحمه الله تعالى كما سترون تدل على هذا، على أن الدم ليس بناقض للوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قالوا وهذا الوضوء ليس وضوء وجوب، وإلا انتقضت الصلاة، لكنه خرج صلاته باقية لأنه بنى، خرج توضأ ثم بنى ولم يتكلم، بنى ولم يتكلم. قالوا ولو كان وضوءه انتقض لانتقضت الصلاة، لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا كان الخروج حدثا بطلت الصلاة. وهنا هو ما أبطل صلاته، خرج توضأ وعاد ثم بنى على ما مضى. ويمكن أن يحمل هذا الوضوء على الغسل، أي الوضوء اللغوي وليس الشرعي، والذي يدل على ذلك ما سيسوقه رحمه الله تعالى من آثار كما سترون. قال وحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف، والرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. إذن يخرج